الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في مقدمة منهج السالكين، توضيح الدين، الفقه في الدين، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 29 من محرم لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 28 الشهر الثاني لعام 26. تفضل أقرأ. إن الحمد لله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما عندك بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت به بين الأزاء والدلائل. أنا عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قلت وعلى آله، لا هذا الصحيح. طيب، أما بعد، أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت به بين الأزاء والدلائل، واقتصرت به على أهل الأمور وأعظمها نفعا لشدة ضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة فقهه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التقليد، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام الخمسة: أولا الواجب، وهو ما قضي فاعله وعوق تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه، ما قضي تاركه ولم يعاقب فاعله. رابعا والمسنون ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. حسبك. تقدم الكلام حول أو على صدر هذه المقدمة. هل هي مقدمة ولا مقدمة؟ مقدمة، ما تصلح مقدمة؟ إذا قلنا مقدمة يعني قدمها المؤلف فهي مقدمة اسم مفعول، وإذا قلنا مقدمة يعني هي تقدم الكتاب فاسم فاعل، هي هذه مقدمة تقدم الكتاب تعطينا فكرة عن موضوع الكتاب، ومقدمة يعني كتبها أو قدمها من؟ المؤلف، فيصح أن نقول مقدمة ومقدمة. تكلمنا حول صدر هذه المقدمة، ثم وقفنا على قول: أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه. أما بعد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أما بعد، يعني أما بعد ما قدمته سأقول كذا وكذا، أما بعد هذه المقدمة فسأقول كذا وكذا، ويؤتى بحرف الفاء بعدها مباشرة، بعد كلمة أما بعد يؤتى بحرف الفاء: أما بعد فإن أصدق الحديث، أما بعد فهذه فرصة سعيدة، أما بعد فسأقول لكم كذا وكذا. فدائما من السنة هذا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من لغة العرب، إذا قلت أما بعد تأتي بحرف إيش؟ الفاء، اتفقنا؟ اليوم رايح إذا قلت مقدمة ثم قلت أما بعد تأتي بحرف إيش؟ الفاء. فإن أصدق الحديث أما بعد، هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف، قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. فهذا إشارة إلى هذا المصنف المؤلف الذي بين أيدينا، هو مختصر في الفقه، لأن كتب الفقه إما مختصرة وإما متوسطة وإما مطولة مبسوطة. فهذا الكتاب يعتبر أيش إخوان؟ مختصر. والمختصر هو ما قل يعني كلماته وحروفه، فلذلك هو كتيب صغير. صحيح أن نفخوه وجعلوه مجلد مع الفهارس وغيره والحواشي، لكن هو كما عند بعضكم هو عبارة عن إيش؟ رسالة صغيرة كتبها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مع صغرها نافعة جدا، حيث حوت إيش؟ يعني معظم مسائل الفقه العامة، بعيدا عن الإطناب والتطويل والتفصيل وذكر الخلاف، وإنما ذكر مختصرا لا يستغر عنه طالب العلم المبتدأ فإذا قال فهذا مختصر في الفقه، يعني في علم الفقه كما سيعرف الفقه إن شاء الله تعالى. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل يعني يجوز كذا، يحرم كذا، يستحب كذا، والدلائل يعني الأدلة على تلك المسائل التي ذهب إليها أو ذكرها رحمه الله تعالى. أيضا هذا اختصار، لم يذكر الأدلة كلها، وإنما ذكر بعض الأدلة التي تسند هذه المسائل المذكورة. ونحن بدورنا إن شاء الله تعالى مع توفيق الله عز وجل وعونه نوضح بعض الأشياء بإسهاب أكثر من هذا الاختصار، حتى يكون عندك هذا المختصر يعني محفوظ ضمنا مع شيء من الشرح والتعليق بتوفيق الله عز وجل. يقول لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا العلم النافع أن تعرفه مع الدليل. لذلك امتاز أهل السنة بأنهم يستندون إلى الأدلة الشرعية، دائما يقول والدليل قوله تعالى كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، واختاره الصحابة كذا، العلماء كذا. فهذا هو العلم الشرع النافع، أن يكون مقرونا بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدلة الصحيحة الثابتة. عرف الفقه فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الفقه لغة معناه الفهم. ما معنى الفقه في لغة العرب؟ ها؟ الفهم. فقهها يعني فهيمها، واضح؟ الفهم. لكن هناك اصطلاح، اصطلاح يعني اصطلح العلماء على إطلاق كلمة الفقه على علم مخصوص من سائر علوم الشرع، لأن علوم الشرع كثيرة، علم التفسير، علم العقائد، علم التاريخ والسيرة، علم التجويد والقراءات، علم الحديث، علم المصطلح، علم أصول الفقه، علوم كثيرة، منها ما هي علوم مرادة لذاتها، ومنها ما هي علوم آلة يستعان بها لفهم العلم الشرعي. لكن الفقه بالاصطلاح هو إطلاق على إيش؟ قسم مخصوص من العلم الشرعي. فلن تجد في موضوع الفقه الكلام مثلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكلام عن مثلا أسباب نزول الآيات، إلا إذا كانت الآيات متعلقة بإيش؟ بالأحكام قولوا معي الفقهية. ها؟ لا تجد مثلا الكلام عن مثلا تفسير القرآن إلا إذا كانت آية قرآنية ماذا؟ متعلقة بحكم فقهي. لا تجد مثلا قصص الأنبياء. فالفقه هنا بالعلم الاصطلاح إطلاق خاص يراد به علم معين من إيش؟ سائر علوم الشريعة، وهو مهم جدا. ما هو الفقه بالاصطلاح؟ ما هو باللغة أصلا؟ الفهم. بالاصطلاح قال معرفة الأحكام الشرعية. معرفة الأحكام جمع حكم، جمع حكم، والأحكام خمسة كما سيأتي ذكرها. الشرعية احترازا من ماذا إخوان؟ من الأحكام العقلية والعادية. الأحكام العقلية مثلا الكل أكبر من الجزء، هذا إيش حكم؟ إيش عقلي؟ الأحكام العادية النار تحرق، هذا إيش حكم؟ عادي. ها مثلا الأحكام الشرعية احتراز من الأحكام العقلية والأحكام العادية، لكن هذا الفقه مختص بإيش؟ الأحكام الشرعية خاصة. قال الفرعية احترازا من ماذا يا إخوان؟ من الأحكام العقائدية، يعني في أحكام عقائدية ها ما يتكلم عنها موضوع الفقه، هذا ما يتكلم عن مثلا استواء الرحمن على العرش، الأسماء والصفات، عذاب القبر ونعيمه، مثلا إمام الملائكة، الجنة والنار، لا، هذا يتكلم عن الأحكام الفرعية احترازا من الأحكام الأصولية العقائدية بأدلتها. الأدلة هذه الأدلة جمع دليل، والدليل ما دل على الشيء وأوصل عليه، هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب مراد به القرآن، وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتحدى به، المبتدئ بالفاتحة والمختتم بإيش؟ والمختتم بسورة الناس، هو كلام الله عز وجل، هو العمدة في جميع العلوم الشرعية كتاب الله تبارك وتعالى. والسنة، السنة لغة معناها الطريقة، والمراد بالسنة هنا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله وتقريره، قوله وفعله وتقريره، وصفاته الخلقية والخلقية. والإجماع، الإجماع معناه الاتفاق، والاصطلاح بالاصطلاح الإجماع اتفاق علماء عصر من العصور على حكم شرعي، أن يتفق الجميع على تحريم كذا أو جواز كذا أو وجوب كذا. والقياس الصحيح، القياس معناه الحاق فرع بأصل مع علة جامعة بينهما، الحاق حكم فرع بأصل مع علة جامعة بينهما. يعني القياس له 4 أركان، وهنا جيد أن نذكره حتى سيأتي تأتي بعض مسائل أن حرم كذا بالقياس أو قياس على كذا وكذا. القياس كم ركن له؟ كم؟ 4 أركان. الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث العلة، الركن الرابع الحكم. فإذا أتت مسألة مسكوت عنها، لم يذكر لها حكم في كتاب الله، لا أنها واجبة ولا أنها حلال ولا أنها حرام ولا أنها حلال، فتسمى هذه المسألة التي نبحث عن حكم لها تسمى الفرع، تسمى الفرع. وإذا الحقنا هذه المسألة المسكوت عنها التي نبحث عن حكم لها بمسألة أخرى منصوصة تسمى المسألة منصوصة، هذا يا إخوان الأصل، فإلحاق فرع بأصل نلحقها بها، يعني نعطيها حكمها. إذا نحتاج نعرف إيش الحكم لعلة جامعة موجودة، العلة هذه وين؟ أين وأين؟ بالأصل والفرع. نضرب مثال لمسألة يعني حكمها بالقياس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. ما هي المسألة الآن؟ الأصل، نريد أن نعرف مثل المسألة الحق بها المسألة. نقول لا يتراطم اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على ذكر إيش؟ لا يتناجى، يعني إذا كنتم 3 في مجلس واحد فلا يتناجى اثنان دون الآخر. لماذا لا يتنادى اثنان بالآخر؟ قال فإن ذلك يحزنه. فما هي المسألة الأصل الآن؟ تناجي اثنين دون الآخر. ما هي المسألة التي نريد أن نلحقها اللي هي الفرع اللي هي رطانة اثنين دون الآخر؟ ما هو حكم تناجي اثنين دون الآخر؟ قال إيش؟ لا يتناجى. إذن هذا النهي والنهي يقتضي التحريم. ما هي العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الآخر؟ ما هي العلة؟ فإن ذلك يحزنه. فنظر العلماء في مسألة رطارة اثنين دون الآخر فوجدوها أن مسألة مسكوت عنها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتراطن اثنان دون الآخر بصوت علني، لم يقل ذلك، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن وجدوا أن إذا تراطن اثنان مع قدرتهم على الكلام بلغة يعرفها الثالث بوجود الثالث أنه يحزنه أو لا يحزنه، يحزنه أو لا يحزنه، ما يحزنه. يعني أنتم ثلاثة في مجلس واحد وتجيدون اللغة العربية، ذاك شايفينك مكفو أنك تسمع كلامهم، أو يبحشون فيك أو بيتأمرون عليك، قاموا يرطنون، هي صار في نفسك صح؟ يحزنك أو لا يحزنك؟ قول يحزنك. فلما وجدوا أن إذا تراطن اثنان دون الآخر يحزنه ألحقوا هذه المسألة اللي هي الفرعية اللي هي رطانة اثنين دون الآخر ويحزنه بالمسألة الأصلية اللي هي لا يتناجى اثنان دون الآخر لوجود علة مشتركة بين لا يتناجى اثنان ولا يتراطن اثنان. ما هي العلة المشتركة بينهما؟ فإن ذاك يحزنه. فلما وجدوا هذا يلحق يشابه بالعلة هذا قالوا لا يجوز، حرام أن يتراطن اثنان مع قدرتهم على الكلام بالعربية مع وجود ثالث لأن هذا يحزنه. فإن قال قائل لماذا لا يجوز؟ ما دليلك على أنه لا يجوز؟ هل قال الله ذلك في كتابه أم قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ نقول حرام بالقياس، قيست هذه المسألة على تلك المسألة، فهذه مسألة فرعية قيست على المسألة الأصلية لعلة مشتركة، فأخذنا الحكم هنا ووضعنا الحكم هنا، فقلنا كما أنه هذا لا يجوز إذن هذا لا يجوز. هذا مثال واضح وبين لمعرفة معنى القياس، ولسنا نحن الآن في إيش؟ في موضوع أصول الفقه، لكن هذه يعني بعض المسائل التي تعيننا على فهم الفقه. طيب قال الشيخ رحمه الله واقتصرت. طيب قوله والقياس الصحيح، يعني هناك قياس فاسد، قياس فاسد إما لعدم ظهور العلة أو العلة مختلفة أو الحكم خاص وهذا حكم عام. فما يأتي واحد مثلا قيس يقول إذا حاضت المرأة فإنها تدع ماذا؟ تدع ماذا؟ الصلاة والصيام صح؟ فإذا طهرت تقضي من قال الصلاة تقضي ماذا المرأة؟ الصيام صح؟ فيأتي واحد مثل أخونا سعد هكذا متأثر ما شاء الله مو متأثر يقول وتقضي ما شاء الله من زود الديانة قال وتقضي الصلاة قياسا على الصيام، هذا قياس صحيح؟ قياس صحيح؟ قياس فاسد. لماذا؟ لأن هذا قياس مصادم للنص. فعائشة رضي الله عنها لما قالت لها امرأة ما بال إحدانا تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قال حرورية أنت، والحرورية هؤلاء خوارج من زود الطوع عندهم والديانة، يأمرون المرأة أن تقضي ماذا؟ هم حسبالهم كل واحد كل شدة نافعة، ليست كل شدة على كل حال، أحيانا واحد من شدتين حرف أزر صح؟ فهؤلاء من شدتهم كانوا يأمرون الحائض إذا طهرت أن تقضي ماذا وماذا؟ الصيام والصلاة. نسبة إلى حروراء منطقة يسكنون هؤلاء الخوارج، فقالت عائشة حرورية أنت؟ قالت لا لست بحرول لكن أسأل. فكان جواب رضي الله عنه قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا يجوز حينئذ واحد أن يقيس مع وجود النص، وهذا القياس حينئذ يكون فاسدا، لا بد أن يكون القياس صحيحا حتى يعتمد. والكلام فيه كثير وطويل، ولكن هذه يعني بعض الإشارات حتى نستفيد. قال واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، لأن في مسائل فيها أدلة كثيرة ظاهرة التعارض، راجح ومرجوح وضعيف، مختلف في صحته، لكن الشيخ يقول اقتصرت، لأن كما قال هو إيش أن هذا الكتاب ماذا إخوان إيش مختصر. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، هو بالنسبة له أنه هذا هو الراجح فاقتصر على ذكره، فإذا أقام هذا المختصر على قول واحد لا يأتي بقول إيش ثاني وثالث. لذلك نحن إذا احتجنا إلى ذكر بعض الأقوال والمناقشة ذكرنا ذلك من باب الفائدة التوسع قليلا، لكن هذا المختصر الحمد لله الشيخ موفق ومن العلماء المحققين، أكثر المسائل أتى بها على الراجح، لكن هناك بعض المسائل ينازع فيها ولعل ما ذهب إليه مرجوحا، لكن أكثر المسائل يعني وافق عليه العلماء المحققون فهي راجحة عنده وعند غيره من كثير من العلماء المحققين. قال تبعا للأدلة الشرعية. ثم قال الأحكام خمسة، هذه تسمى ماذا؟ الأحكام التكليفية. ونحن بدورنا سنذكر الآن بالمناسبة مع ذكر الأحكام التكليفية سنذكر الأحكام الوضعية، فهذه خمسة وتلك خمسة، فيكون مجموع الأحكام كم؟ عشرة، خمسة تكليفية وخمسة وضعية، سائل الله عز وجل ينفعنا بذلك. هذه الأحكام التكليفية والوضعية مهمة جدا، إذا ضبطتها الآن أو على الأقل يعني فهمتها فهما ولو متوسطا ستستفيد كثيرا، لأن ستتكرر معك على طول. إذا قلت ما حكم كذا يعني قل أهو حلال أم حرام أم واجب أم مستحب أم مكروه. إذا قل ما حكم يعني يقصد على أي حكم تعطيه أو تحكم عليه بهذه الأحكام الخمسة، وهذا سؤال نحتاجه كثيرا وكثير جدا أن نعرف الأحكام. طيب، فأرجو من الشباب والأخوة والحضور الانتباه جيدا لتعريف هذه الأحكام الخمسة، كما سنذكر إن شاء الله الأحكام إيش الوضعية. الأحكام التكليفية هنا قال خمسة. الواجب لغة معناه الساقط، الواجب معناه إيش لغة في الوضع الساقط، وقد ورد في كتاب الله بمعناه اللغوي في قول جل وعلا فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، لأنها تنحر صواف. كيف يعني صواف يا عبد الله؟ تعقل يدها إيش اليسرى وتبقى على ثلاث قوائم ثم إيش تنحر هذه الإبل فتسقط على جنبها، فإذا وجبت يعني إذا سقطت. فالواجب لغة معناه الساقط، والواجب اصطلاحا ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، ما أمر الله به ورسوله إيش أمرا لازما. إذا كلما وجدت أمرا من الأمور حكما من الأحكام قد أمرنا الله به وألزمنا به تقول عنه إيش أخوان؟ تقول عنه واجب. فالصلاة خمس تقول عنها إيش؟ واجبة. صوم رمضان إيش حكم؟ ما حكم صوم رمضان؟ واجب. ما حكم بر الوالدين؟ واجب. ما حكم الحج إلى بيت الله مرة بالعمر؟ ما حكمه؟ واجب. كل أمر ألزمنا الله به ورسوله أو أمر الله به ورسوله أمرا لازما يقال عنه واجب. طيب، ما هي آثاره هذا الواجب؟ قال هو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه. بعبارة دقيقة، ما استحق فاعله الثواب استحق فاعل الثواب امتثالا ما استحق أو ما استحق فاعله امتثالا للثواب، واستحق تاركه للعقوبة. ما الفرق؟ قلنا امتثالا، يعني قد يأتي الإنسان ويقوم بالواجب لكن غير ممتثل، غير ممتثل، وإنما هذا الذي وجده، كما لو أراد أن يلبس ثوبا فوق الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال ارفع إزارك، لكن هذا لا يريد أن يرفع إزاره، وإنما اللي حصل أن ما وجد إلا ثوبا قصيرا، يلا هذا الموجود فلبسه وهو كاره له أصلا، فهذا لا يقال عنه قد إيش فعل، فعل الواجب لأنه غير ممتثل، لم يريد الامتثال، فلا بد أن يفعل المكلف الواجب ممتثلا له، فحينئذ يستحق الثواب. طبعا هذا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني مثلا من الشروط أن يكون مخلصا لله عز في امتثال الواجب، من الموانع أن لا يكون مشركا لأن الشرك محبط للعمل، هذا على سبيل المثال، لكن من هذا الوجه إذا فعل الواجب ممتثلا فهو مستحق للثواب، ومن تركه فهو مستحق للعقوبة. يقول والحرام ضده من حيث إيش إخوان؟ الاصطلاح، لكن الحرام لغة معناه الممنوع، حرام يعني ممنوع، ومعناه في الاصطلاح ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما، ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما، يساب تاركه امتثالا. يساب هذه آثاره، هل ليس تعرف هذا أثر الحرام أنه يساب تاركه إيش؟ ماذا؟ امتثالا، يعني واحد ترك الحرام لأنه حرام، لأن الله حرم حرام هو تركه، لأنه قد يتصور شخص يترك حرام ليس امتثالا وإنما خوفا على صحته، أو لا يستطيع أن يفعل، أو ما هو لم يجد فاحشة يفعلها، أو خمرا يشربه، أو قبض عليه قبل أن يتمكن، هل لا يقع أنه ترك الحرام؟ والدليل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا هذا قاتل فما بال المقتول وهو الشاهد، قال كان حريصا على قتل صاحبه فهو إيش؟ مرتكب للحرام وإن لم يقتل، لأنه ما ترك القتل ماذا؟ امتثالا، وإنما لم يتمكن من القتل. إذن متى يساب تارك الحرام؟ إذا تركه ماذا؟ امتثالا. ويستحق العقوبة فاعله، استحق العقوبة. لماذا قلنا يستحق العقوبة فاعله؟ لأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وعاقبه، وإن شاء عفى عنه. يستثنى من هذا الشيء الشرك، فإنه إيش؟ مستحق للعقوبة. طيب، ثم قال المسنون. المسنون من كلمة سنة، والسنة مع الطريقة، معلش أنا عندي المسنون، الله في نسخة ثانية. المسنون ويقال عنه المندوب. المسنون يا أخوان ما أمر الله به ورسوله أمرا غير لازم، غير لازم، احترازا بماذا يا أخوان؟ من الواجب الذي أمر الله به ورسوله أمرا لازم. أما المستحب أو المسنون أو المندوب أمر الله به ورسوله ورغب فيه لكن من غير إلزام، ماذا ترتب عليه المسنون أو يثاب فاعله امتثالا؟ إذن هنا موافق إيش في الأثر للواجب، لكن يفارق الواجب ما ولا يعاقب تاركه، خلافا للواجب، الواجب فإنه إيش؟ يعاقب تاركه. المكروه ضده. المكروه لغة المبغوض، مكروه يعني مبغوض، وفي الاصطلاح المكروه ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم. بتعريف آخر بعبارة أخرى، أو يقال ما كان تركه أولى من ينايم. المكروه ما هو المكروه؟ ما كان تركه أولى من فعله. ترى في سنة نبوية وهي إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، صحيح أن احنا ليلة الثلاثاء، لكن إيش قياسا؟ قياسا صح. يوم الجمعة إذا نعس واحد يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحول عشان يطير النوم. طيب إذا نعس أحدنا ليلة الثلاثاء يتحول؟ ليش يتحول؟ ما دليلك؟ قياسا على إيش؟ إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. العلة حتى يطير النعاس، يعني يوم الجمعة يطير يوم ليلة الثلاثاء ما يطير، ها يطير النعاس. أيوة ممتاز، هذا القياس. شفتوا شلون جاكم؟ فالمكروه بتعرف آخر ما كان تركه أولى من أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله. ماذا يترتب عليه؟ يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، ولا يستحق العقوبة من فاعله. ثم قال والمباح، يعني الحلال، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني إذا فعل لذاته، إذا فعل لذاته ففعله وتركه سواء. لكن المباح حكمه حكم إيش إخوان؟ غايته، لو فعل إنسان فعلا مباحا ليتوصل به لواجب صار واجبا. لو أن أمر من الأمور فعله هو مباح أصله، لكن فعله يؤدي إلى حرام صار حراما. لو أن أمر من الأمور مباح لكن فعله يؤدي إلى مستحب صار هذا الفعل إيش؟ مستحبا. مثال ذلك السفر، السفر حكمه مباح، لكن إذا وجب على مكلف الحج ولا يمكن أن يحج إلا أن يسافر لأنه غير مقيم في مكة في المسجد الحرام، فصار السفر في حقه واجبا، لأن السفر لأداء واجب يكون واجبا، ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. السفر إلى فعل المعاصي، ها حكم السفر إلى فعل المعاصي حرام، لأن المعاصي حرام، بس وسيلة الحرام حرام ووسيلة الواجب واجب. سافر فلان لطلب العلم، وطلب العلم مستحب، فسافر لطلب العلم فسفر وإيش مستحب. فأما لذاته الحلال أو المباح لذاته ما كان فعله وتركه على حد سواء. في ألقاب أخرى لهذه الأحكام، نعم يقال الواجب ويقال الفرض والفريضة والمكتوب، فهذه إيش؟ ألقاب للواجب. الحرام له ألقاب أخرى غير الحرام، نعم الحرام والمحظور، المسنون، نعم المندوب والمستحب والمسنون والسنة، المكروه مكروه. لكن لننتبه أن قبل استقرار الاصطلاح من العلماء المتقدمين كانوا يطلقون المكروه لقبا للحرام، فيقال يكرهه الإمام أحمد وكرهه ابن مسعود وكرهه الحسن البصري، هؤلاء المتقدمون، فكانوا يطلقون على الحرام مكروه. وقد أطلق الله هذا اللقب على المحرمات كما في قوله تعالى: كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، بعد أن ذكر جملة من الكبائر. وقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن لعل بعض العلم إذا كانت المسألة غير جازم بها أو دليلها غير واضح يستخدم لفظ مكروه بدل من لفظ إيش؟ حرام، كراهية أن ينطبق عليه أو بعدا عن انطباق الله عز عليه وهو إيش؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فبدل أن يقول حرام كان يقول بعضهم إيش؟ أكرهه أو كرهه. المباح له لقب آخر وهو الحلال بما يعرف الواجب. كيف نعرف أن الحكم الفلاني واجب؟ بأيش أخوان؟ بالأمر. إذا أمر الله به رسوله أمرا، كقوله جل وعلا: أقيموا، آتوا، قاتلوا. إذا أمر الله رسوله بأمر ففعل الأمر يدل على أن الحكم الفلاني الذي أمر به الله رسوله إيش؟ واجب. كذلك يعرف بما؟ بالفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فيغتسل فعل مضارع لكن لام الأمر فيدل على الوجوب. كذلك يدل على الوجوب بعض الأفعال، منها كتب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، فكتب فعل كتب يفيد الوجوب. منها فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. منها حرف الجر على، ولله على الناس يعني وجوبا. منها أن يذكر وعيدا على من ترك الفعل الفلاني، إذا ترك وعيد، إذا ذكر وعيدا أن من لم يفعل كذا فعليه كذا، فهذا دليل على أن الفعل الفلاني إيش؟ مأمور به، واجب. لكن هذا الأمر له صوارف، قد تصرفه إلى الاستحباب، قد تصرفه إلى الإباحة، قد تصرفه إلى التهديد. يعني لغة العرب له صوارف، قد تصرفه إلى التخيير. ليس على كل حال أن كل أمر يدل على إيش؟ على الوجوب، لكن من صيغ الوجوب إيش؟ الأمر، وفعل مضارع إذا دخل عليه إيش؟ لام الأمر. يعني مثال على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا، هذا أمر، هل هو واجب؟ هل هو واجب؟ لو كان هذا أمر يقتضي الوجوب لقلنا ما هو الضابط حتى أمتثل الأمر؟ متى أكون قد إيش؟ ذكرت الله كثيرا. ما هو الضابط؟ كم مرة أقول لا إله إلا الله حتى أمتثل هذا الأمر؟ عرفتم؟ لعدم انضباطه دل على أنه إيش؟ الأمر هذا للاستحباب. أوامر أحيانا تكون في الآداب والتوجيه. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. طيب واحد سمع الديك ما قال الله من فضلك، ما يجب عليه. قال فإن قد رأت ملكا، يعني إرشاد يرشدك نظر زي الأمر المستحب. فهو إن كان أمر لكن ليس بواجب. طيب، أمر للتهديد مثل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا ما شئتم فسوف تعلمون، ها هذا ايش؟ ها امر ايش؟ للتهديد، صح؟ حين يأتي الامر للإباحة، وذلك اذا جاء بعد حظر. فاذا حللتم فاصطادوا، مو معنى اذا حليت من احرامك يا صلاح على طول خذ لك شوزن دور لك المقسوم، لا، اذا حللتم فاصطادوا، لان الصيد اثناء الاحرام محظور، فالامر بعد الحظر للاباحه. اللي صلى معنا العشاء اليوم لعله يدرك ايش يا اخوان مثال لهذا، وهو فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا ليس معناه أن على الوجوب إذا قضيت صلاة لازم تنتشر وتبيع وتشتري، لا، ولكن لما نهى عن البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة فقال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هنا انتشروا وابتغوا، هنا إيش؟ أمر صح ولا؟ لكن للوجوب ولا للإباحة؟ للوجوب أو للإباحة؟ للإباحة، لأنه أمر بعد حظر. المهم أن الأوامر لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة. أحيانا للتعجيز يأتي أمر للتعجيز، قل كونوا حجارة أو حديدة، ومعنى تروح تحول نفسك إلى حجارة أو إلى حديد، واضح؟ كونوا هذا أمر، لكن ليس مراد به الوجوب. يقال يوم القيامة المصورين ماذا تعجيزا لهم؟ ماذا قال لهم؟ احيوا ما خلقتم. يؤمر ان ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ. حيال للتحدي، فأتوا بسورة من مثله، يعني تحداهم. إذا الأوامر لها معاني، لكن من صيغ الوجوب إيش؟ الأمر، وينظر في كل أمر عاد حسب سياقه. كذلك يقال في الحرام له صيغ، منها إيش أخوان؟ لا الناهية، ولا تركنوا، لا تشركوا، ولا تجسسوا. معناه أن هذه الأمور التي نهى عن الله ورسوله إيش؟ حرام. طيب، منها لا النافية، لا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج، هذا إيش؟ لا نافية، فهي تدل على إيش؟ على التحريم أيضا. منها ذكر الوعيد على فعل معين أو قول معين، وهذا الوعيد إلا حرم الله عليه الجنة، إلا أدخله النار فليتبوأ مقعده من النار، لعن الله من فعل كذا وقال كذا، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا الوعيد إذا ذكر مع أمر من الأمور دليل أنه حرام. منها كلمة حرام، كلمة حرام تدل على التحريم، كما أن كلمة واجب تدل على الوجوب، واجب مثل ايش؟ غسل الجمعة واجب. حرام ها حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم امهاتكم بناتكم، الايات ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع وهات، فكلمة حرام تدل على التحريم. المسنون يرغب فيه ويؤمر به لا على سبيل ايش؟ الالزام. المباح ما اطلق لم نؤمر به ولم ننهى عنه او امرنا به على سبيل الاباحة او تفضل الله به علينا، فهو الاصل انه الاصل في الاشياء الاباحة. هذا مذهب اهل السنة. المعتزلة قال لا، الاصل في الاشياء التحريم حتى يأتي الاذن من الشارع يبيح لك كذا وكذا وكذا، وهذا باطل ولا دليل عليه ولا دليلهم عليه سوى انهم قالوا لان من القبيح ان تستعمل حق غيرك من غير اذنه، فقلنا لهم قد اذن الله لنا بقول ايش؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، فقد اذن له لنا بذلك. ثم قبيح ان تستعمل حق الغير بغير اذنه ما لم يتضرر بذلك، فان لم يتضرر فليس بقبيح ولا لا. ايش مثاله؟ كما لو اشعل نورا او اوقد نارا فانت وقفت امام النور الذي وضعه فلان الجار، ثم ايش؟ اخذت تقرا ورقه على ضوء جيرانكم، افضل من الساعه 3 بالليل رحت تطق على جارك وطلع حس ما شاء طلع عندي ورقه بقراها على ليتكم تسمح لي، شو يقول لك؟ الله يهديك انا عسبالي عندك شيء صح؟ اقرا يا اخي. لا ما. طلع معتزل قال قبيح ان استعمل ليتكم غير لا استاذنك. لا يبغى استعمل صح؟ لانه ما يتضرر. شخص ما جار له شجره كبيره ذات ظل، والظل هذا نازل ليحوشك في البيت، جيت انت فرشت لك بساط وحطيت قهوه وشاي وقمت تقهوى، لازم تستاذن جارك انك تستظل بالظل اللي جاي اصلا في حوشك؟ يجب. هذا الظل ظل من؟ ظل الجار، ولكن استعماله ها واستفاد منه لا بأس به، لانه لا يضره. فالمباح هو قد اباحه الله لنا، والاصل في كل شيء ايش؟ الاباحة، الاقوال والافعال والأطعمة والأشرب كل شيء حلال إلا ما نص الشارع، يستثنى ذلك في الفروج، فكل فرج حرام إلا ما أباحه الشارع. طيب قلنا المباح حكمه إيش أخوان؟ حكمه غاية، فإن كان غاية للحرام صار حراما، وإن كان غاية للمباح صار مباح بقي على الإباحة، وإن كان غاية الواجب صار واجبا، وإن كان غاية المستحب صار مستحبا. كيف يكون غاية المستحب؟ من يعطينا مثال على ما ريح شوي؟ شراء الطيب. الشراء مباح، فإذا اشترى طيبا ليتطيب به ليوم الجمعة، والطيب ليوم الجمعة ايش حكمه؟ مستحب. فشراء الطيب مستحب لتحقيق أمر مستحب، واضح؟ واضح. غيره شراء السواك، السواك نفسه مستحب، لكن الذهاب إلى شراء السواك، ركوب الدابة لتشتري سواك، واضح؟ طيب، قال ويجب على المكلف. المكلف إذا أطلق، وسيأتينا كثيرا إن شاء الله، فالمراد به من جمع وصفين اثنين وهما البلوغ والعقل. لابد أن يكون بالغا عاقلا حتى يقال عنه أنه مكلف. أما البلوغ فيعرف بإحدى ثلاث علامات في حق الذكر، ويضاف إليها رابعة في حق الأنثى. العلامات المشتركة بين الذكر والأنثى من علامات البلوغ: الاحتلام يقظة أو مناما، ومعنى الاحتلام خروج المني الذي يكون منه الولد، العلامة الأولى. العلامة الثانية انبات شعر العانة والإبطين، فهذا لا ينبت إلا إيش؟ للبالغين. العلامة الثالثة بلوغ 15 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصحابة للجهاد ممن بلغ 14 عاما يوم بدر، وقبلهم يوم أحد، ويوم أحد أي سنة؟ ثالث الهجرة، ويوم بدر ثاني الهجرة. العلامة الرابعة التي تمتاز بها الأنثى هي إيش إخوان؟ نزول دم الحيض، ولو حاضت قبل 15، لو حاضت وعندها 9 سنين أو 10 سنين أيضا تعتبر إيش؟ بالغة مكلفة. العلامة الثانية أو الشرط الثاني للتكليف العقل، وضده إيش؟ الجنون. فإذا قيل المكلف فالمربي البالغ العاقل. أما غير البالغ فلا تقبل منه العبادة ولا يؤمر بها إلا إذا كان مميزا. المميز يستثنى من ذلك يا أخوان ماذا؟ الحج والعمرة، فإنهما يصحان من غير المميز، لما روى مسلم في صحيح أن امرأة رفعت طفلا لها فقالت لي هذا حج؟ تقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولك أجر. إلا أن الحج والعمرة من المميز وغير المميز لا يجزئ عن حجة وعمرة الإسلام، إذا بلغ وجب عليه أن يحج وأن يعتمر. واضح؟ المميز هو الذي يميز بين اليمين والشمال، يميز يعرف ينوي الصلاة، ينوي الوضوء، لأن أقل شيء أنه ينوي العبادة. إذا كان لا يجيد نية العبادة فهذا غير مميز. واضح؟ دايخين؟ نايمين؟ نعسانين؟ حركم شوي. يقول أهل الكويت أول إذا أرادوا يعرفون الطفل هذا ميز وما ميز، فتح ولا ما فتح، من أجل ماذا؟ يدخل على النساء ولا يدخل، يعطونه مشخار. يقول تعال ولدي ولدي جيب لي الماء من البحر، إذا خذ المشخار راح يركض يجيب ماء من البحر، يعرف أن هذا ما زال جاهل، صلوا يدخل على النساء. أما إذا قال أعطوه المشخار ولدي روح يجيب ماء البحر، قل له قال لا تغطوا عنا، الظاهر أنه فهم هذا. صحيتم شوي؟ عرفتم؟ نعطيك مشخاط تجيب ماي؟ ها؟ إذا راح يركض مسكين عن نياته يجيب من البحر بالمشخال، تعرفين المشخال؟ منخل يعني، عارفين المنخل؟ لما إيش؟ بدأ يفهم عورات النساء. خلاص؟ واضح؟ طيب. قال ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. يجب، عرفنا معنى الوجوب وهو إيش؟ ما أمر الله به ورسوله أمر الله. يقول الشيخ يجب، وعلى هذا يحمل الحديث طلب العلم واجب على كل مسلم. واجب ماذا يجب منه طلب العلم؟ ما كان يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. فلو أن علما من العلوم الشرعية لا يحتاج للإنسان فليس بواجب في حقه، يعني مثلا تقسيم التركة اللي هو علم الفرائض، لا أنت قاضي ولا أنت مفتي ولا أنت، ما يجب عليك أن تعرف الوارثين من الرجال وارثين من النساء ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بالفرض وشروط إرث الأخت الشقيقة للنصف، ما يجب عليك هذا لأنك إيش غير محتاج إليه في عبادتك ولا في معاملاتك. لكن نواقض الوضوء يجب على من؟ على الكل أن يتعلم. غسل الجنابة واجب، الصلاة وصفتها وأركانها واجب أن يتعلم ذلك. معاملة تريد أن تتعامل بها، بيع شراء زواج طلاق، واجب أن تتعلم. إذا احتجت إلى أن تتعامل بهذه المعاملة يجب وجوبا أن يتعلم المكلف كل ما يحتاج إليه في عبادة وعمالة. ولذلك كلما ازداد علمه ازداد إتقانه للعبادة وازداد أجره وثوابه وازدادت خشيته لله عز وجل. فالعلم هو خير الأعمال على الإطلاق، حتى التوحيد يفتقر العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صلاة بلا علم ما تصح، كالذي يصلي ولا يعرف يتوضأ أو لا يعرف نواقض الوضوء أو لا يعرف صفة الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا ماذا يقرأ ولا كيف يركع ولا كيف يسجد، لا يتصور عبادة بلا علم. إلا الجهاد في سبيل الله ولا يحتاج إلى علم، يحتاج ولا يحتاج الجهاد في سبيل الله ما يحتاج، يحتاج شنو يحتاج؟ يحتاج العلم. نعم، لذلك طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الجهاد يفتقر العلم ولا يفتقر العلم للجهاد. الجهاد اللي هو القتال، وليس معنى بذل الجهد، لأن كل من يبذل جهده فهو مجاهد. لكن الجهاد اصطلاحا يصرف ويراد به ماذا؟ الجهاد يعني قتال العدو. فقتال العدو يحتاج إلى علم شرعي، من تقاتل ومتى تقاتل والهدنة والحرب والسلم وطاعة ولي الأمر وأشياء كثيرة، يحتاج الجهاد إلى العلم، ليس كذلك؟ الصيام يحتاج العلم ولا ما يحتاج؟ يحتاج. الحج، الزكاة، كل حاجة مفتقرة افتقار تام إلى العلم. لذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم إيش درجات. وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مالا حواه وجمعه. فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع، خلك مستمع على الأقل. زين يا تركي؟ طيب، يقول قبل الحديث نختم به الدرس، عندنا وعد وعدناكم إياه وهو معرفة الأحكام الوضعية، هل نقولها أو نرجعها؟ نقولها، ترى طويلة شوي، طويلة شوي، نرجعها ولا نقولها ونرجعها؟ إذا قلت لازم بالتفصيل، أما كلام جي على الطائر ما أحب أنا على الطائر. إيش رأيكم؟ نقولها بتعريفها وأمثلتها ونضرب على أمثلة والفرق بينها والاحتراز، وأنا ما عندي مانع سأقولها إن شئت، لكن إن عستم فنرجعها إلى الغد إن شاء الله تعالى. إيش رأيكم؟ اللي يقول نرجع إلى الغد، إيش هي الأحكام الوضعية الخمسة؟ اللي هي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، هذه اسمها أحكام إيش؟ وضعية خمسة. ما هي وضعية عند دستور 62، لا، وضعية يعني وضعها الشارع علامة على غيرها. الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، هل تريدون أن نذكرها بالمناسبة كان عندي درس من زمان، يعني أول ما بديت أعقد دروس تقريبا قبل 7-8 سنين، ففي واحد ما شاء الله شاب حيله جاي من منطقة بعيد وحضر درس عندنا، ولا كان لنا إيش سبحان الله الأحكام الوضعية، فقلنا الشرط وهو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بطل عينه، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قمنا نشرح وكذا. المهم هذا قايل له واحد في دروس عن سالم طويل حضر ومسكين حظه أول درس غير ما رد، قال ما فهمت ولا شيء، ما يلزم من وجود ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم، قال يبا لا يبا مشينا. فالواجب الواحد يصبر، يمكن هذا النقطة مفاهمة أو جيك شارة شيء تفهمه، حتى يقال أن شخص ما قيله لما لا تدرس النحو، قيل وما فائدته، قال يعني يقوم اللسان وتفهم الكتاب، قال ندرس. فأول درس حضر قال إيه ضرب زيد عمرا، قال لما ضربه، قال لا يعني هذا مثال، قال كيف يعني مثال، قال يعني لم يحدث، قال لا ما حدث، قال علم أوله كذب لا نريده، سحب نفسه قال من أولها تكذبون علينا. طيب إذا أنا أقول نرجعه أفضل حتى إيش يعني نفصل فيه ونذكر أمثلة ونضرب على ذلك، لكن يقول قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فقه في الدين هذا؟ الفقه الاصطلاحي ولا الفهم لعامة أحكام الدين؟ أي نعم، يعني فقهه في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في الحلال، في الحرام، في المسائل الحادثة الحديثة، في المحق من المبطل، العقائد الصحيحة القويمة من الفاسدة المنحرفة. إذا أراد الله بعبدي خيرا فقهه في الدين، هذا منطوق. ماذا يفهم منه؟ أن إذا أراد الله بعبد سوءا إيش صرفه عن الفقه في الدين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون، لا شيء يفهم إلا الدين يوقف مو فاهم منه شيء. لذلك بعض الناس تجده مثقف لكن ليس بفقيه، عنده ثقافة لكن ليس عنده علم، تكلم بلغات وأعداد وأرقام وسياسة ويضرب أخماس بأسداس لكنه لا يحسن صلاته ولا يعرف أحكام غسل الجنابة، فما فائدة هذا العلم؟ ما فائدة هذه الثقافة؟ من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ولذلك كل الأدلة الشرعية التي ورد في الكتاب والسنة بفضل العلم والعلماء المراد بها ماذا يا أخوان؟ علم ماذا؟ أي علم المراد بها؟ علم الشرع، علم فقه الدين، خلافا لما يظن البعض، حتى بعض الناس في بعض خطبة في بداية العام الدراسي خطبة عن إيش الأدلة وكذا عن دراسة المدرسة. دراسة المدرسة ما حكمها؟ مباح بحسب ما تؤدي إليه، إن أراد أن ينفع نفسه ينفع أمته فله أجر، وإن كان دراسة طب ولا هندسة ولا تكنولوجيا ولا غيره، لكن هي الأصل فيها الإباحة. أما العلم الذي هو ذاته عبادة لله عز وجل ويتعبد بطلبه ودراسته ومدراسته وحفظه هو علم يا إخوان علم الدين، علم الكتاب والسنة، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأحوج ما يحتاج الناس إليه. لو عاش الناس بلا أطباء بلا مهندسين بلا فغاية ما يكون يا إخوان أن تنقص دنياهم أو تهلك أبدانهم، لكن عاشوا بلا علم شرعي بلا علماء يخسرون يا إخوان دنياهم وآخرتهم، حتى بلغ بالجهلة أن عبدوا غير الله وأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد الأصنام، فقال جل وعلا قل أفغير الله فقل أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون. لاحظ الجهل الكبير، يأتون إلى سيد الحنفاء وإمام الأتقياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقول تعال اعبد الأصنام، جهل عظيم. لكن كانوا شعراء وأدباء ومؤرخون ونسابة ولغويون وقادة ومقاتلون، جبال كانوا. الواحد ما يحتاج لا إلى مسجلة ولا إلى ورقة وقلم، ها يعني يسمع الكلام يحفظه على طول. آفة الواحد منهم يعني كانوا عجب عجاب من اللغة والفهم والأشعار، حتى واحد يجر السيف يقتل الرجل ثم يقول قصيدة تكتب ايش اخوان مع المعلقات، تعرفون ولا لا؟ تعرفون ولا لا؟ أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبر، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ايش ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. لكن قدر الإنسان بقدر ما يعلم من علم الله عز وجل الشرعي الذي أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة منه، فقال وقل رب زدني علما. فهذا حديث عظيم يا أخوان، عظيم جدا جدا. والله يا أخوان ما زلت أتعجب من هذا الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. تجد ناس تريد الخير، تريد الجنة، تريد حور العين، وهم مفسدون في الأرض، يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء ويزعم أنهم مجاهد في سبيل الله ويظن أنفسهم أنهم إيش خير خلق الله على وجه الأرض، ولهم إيش شر الناس، لأن ما عندهم ماذا؟ ما عندهم فقه في الدين، فظنوا أن الباطل حقا، ظنوه حقا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ها ما ليس بالحسن، جاهل الإنسان. فليرفع عن نفسه الجهل وعن الآخرين وليحفظ الشريعة ويدافع عن دين الله، عليه بالعلم. تم تم، عليك بالعلم يا عبد الله. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عندك سؤال؟